بالسلامة، الغايب يرجع يرجع بالسلامة، إن شاء الله يعود يعود يعود الأحباب، إن شاء الله يعود يعود يعود الأحباب. وحشنا والله والله طول بغيابه، وحشنا والله والله طول بغيابه، الغايب يرجع يرجع بالسلامة، الغايب يرجع يرجع بالسلامة. غايب عندي شموخ ومهابة، ذكرى في قلبي أموت لا وحيابة، غايب عندي شموخ ومهابة، ذكرى في قلبي أموت لا وحيابة. اشتقنا لشوفة لشوفة وعيوني تهنابة، اشتقنا لشوفة لشوفة وعيوني تهنابة. وحشنا والله والله طول بغيابه، وحشنا والله والله طول بغيابه، الغايب يرجع يرجع بالسلامه، الغايب يرجع يرجع بالسلامه. غايب في الغربة، طمنا هالدنيا هالدنيا غدارة، يا غايب يا غايب في الغربة، طمنا هالدنيا هالدنيا غدارة. واذكرنا وانسى وانسى البعض واسبابه، واذكرنا وانسى وانسى البعض واسبابه. وحشنا والله والله طول بغيابه، الغايب يرجع يرجع بالسلامة.